بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو للدعاة معلم وحكيم، هو ملهم من ربه وعظيم، في حجة بالصدق قد جبلت، يدعوه في أدب عليه يقيم. هو كامل الأخلاق محفوظ، فما يعروه من ضعف وليس يهيم. وعلى هدى وبصيرة يدعو، إذ للمقام مقاله المحكوم، ولكل معنى حلة من لفظه، فإذا المعاني عقدها منظوم. در وياقوت جواهر فذة كلم النبي، فمثله معصوم. فلكل قوم صورة لخطابهم، فكما العقول يجيئها التعليم، من مدخل للنفس تستهدي به يدعو الرسول فتستجيب فهوم، كي تقبلا للنور في إيمانها، والكفر من إعراضها لسقيم. للحق تقبل دعوة في حجة، والذكر في آياته تقويم. برهانه شمس غداة شروقها، يقضي على الشبهات حين يروم. كم حكمة ساق النبي بليغة، فتحت قلوب الناس فهي نجوم. تهدى وتهدي غيرها بضيائها، والنور من هادي العباد يدوم. كم حكمة في الذكر أو في سنة، تهدى بها الألباب حين تهيم. هي قوله الفصل الذي يدعو به، بل ليس هزلا، إنه لحكيم. يهب الرجال مؤلفا لقلوبهم، فيثبت الإيمان فهو مقيم. بالصبر والرفق الحكيم محمد، يدعو بموعظة يصوغ حليم. كم جاهل أعرضت عنه ترفقا إذ أنت بالشخص المريض عليم. كم من مسيء قد عفوت مسامحا بل محسن إن النبي كريم. فلدى قريش كم تحمل صابرا إيذاءها ولكم يراه يدوم. عشرا من السنوات من سفهائها لاقى العنا زادت عليه هموم. كم كلمة من سيئين تقنبلت فكأنه في نفسه مكلوم. أو من جفاة أغلظت أكبادهم والطبع في نفس الجفاة سقيم. متبسما يلقى النبي أذاهم يعفو وإن الصفح منه عظيم. صلى عليه الله ما فقه امرؤ هو للدعاة معلم وحكيم.